من وجوه ترجيح الواجب المحتمل الأهمية على الواجب الآخر الذي لا يحتمل أهميته، وذلك في مقام التزاحم بينهما. وكان هذا الوجه الثالث عبارة عن التمسك بأصالة الاشتغال العقلية ببيان تقدم بالأمس، وحاصله باعتبار أننا نريد أن نناقش هذا الوجه لابد من أن نكرر حاصل هذا الوجه. كان حاصله هو أن كل من الواجبين المتزاحمين ملاكه محرز، الإنقاذ الذي يحتمل أهميته ملاكه محرز، الصلاة التي لا يوجد فيها هذا الاحتمال أيضا ملاكها محرز، كلا الملاكين محرز. وأحد الملاكين وهو ملاك الصلاة في هذا المثال، هذا رغم أنه ملاك إلزامي، لكننا نعلم بأن المولى قد رخص في تفويته وتركه إذا اشتغلنا بالإنقاذ. إذا اشتغلنا بالإنقاذ الذي هو محتمل الأهمية فملاك الصلاة يفوتنا، لكن هذا الفوت فوت مرخص فيه من قبل المولى، هذا من هذا الصوف من هذا الجانب. أما ملاك الإنقاذ، ملاك الإنقاذ لا نعلم بأن المولى هل رخصنا في تفويته إذا اشتغلنا بالصلاة، رخصنا في تفويته ملاك الإنقاذ أو لا، فلا نعلم بالرخصة، إذن لابد من الاحتياط. أصالة الاشتغال العقلية تقول لابد من الاحتياط، إذا اشتغلت بالإنقاذ فاتك ملاك الصلاة، لكنك تعلم أن هذا التفويت مرخص فيه. أما إذا عكست اشتغلت بالصلاة فاتك ملاك الإنقاذ ولا تعلم بأن هذا الفوت مرخص فيه، إذ لعلك قد فوتت ملاكا أهم في سبيل الحصول على ملاك أقل أهمية، وهذا خلاف مقتضى العاقل بالاحتياط. هذا حاصل هذا الوجه. خب، هذا الوجه يرد عليه أن ما ذكر في هذا الوجه كقانون عام وكبرى كلية مطلب صحيح وتام بشكل عام. إذا دار الأمر بين ملاكين من هذا القبيل كما قلتم فالأمر كما قلتم، إلا أن هذا متوقف على أن نحرز ثبوت ملاك الإنقاذ الذي هو محتمل الأهمية، نحرز ثبوت ملاكه وفعلية هذا الملاك على تقدير الاشتغال بالصلاة. يعني لابد أولا من أن نحرز أننا لو اشتغلنا بالصلاة ملاك الإنقاذ فعلي وثابت، لابد من أن نحرز هذا المطلب حتى بعد ذلك نقول أن الاشتغال بالصلاة تفويت فعلي غير معذور فيه من قبل المولى، لأننا بالاشتغال بالصلاة فوتنا ملاكا فعليا ثابتا وهو ملاك الإنقاذ، من دون أن نعلم بأن المولى قد رخصنا في تفويت هذا الملاك. فهذا تفويت يقيني لملاك محرز إلزامي، وهذا التفويت تفويت غير معذور فيه من قبل المولى. خب، فأولا لابد من إحراز ثبوت الملاك الإنقاذ في فرض الاشتغال بالصلاة. خب، أنا لنا أن نحرز، كيف نحرز أننا إذا اشتغلنا بالصلاة مع ذلك الإنقاذ له ملاكه؟ لعل ملاك الإنقاذ شرطه أن لا نشتغل بالصلاة، يعني الإنقاذ محبوب للمولى بشرط أن لا أشتغل بالصلاة، أما إذا اشتغلت بالصلاة بعد شيء إنقاذ ما يريده المولى، لا مصلحة في هكذا إنقاذ، لا ملاك في هكذا إنقاذ. نعم، لو كان ملاك الإنقاذ موجودا وثابتا وفعليا حين الاشتغال بالصلاة فإن ملاكه أهم، لو كان، بس ثبت وجوده. أصل وجود ملاك الإنقاذ في فرض الاشتغال بالصلاة هذا غير محرز، هذا إذا نريد نحرزه لابد أن من لنا من أن نتمسك بماذا؟ بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ. نقول بما أن دليل وجوب الإنقاذ مطلق، يقول أنقذ الغريق، يشمل هذا الإطلاق يشمل حتى فرض الاشتغال بالصلاة. بما أن إطلاقه يشمل فرض الاشتغال بالصلاة، إذن فهذا الإطلاق يدل على أن الإنقاذ واجب في فرض الاشتغال بالصلاة بموجب هذا الإطلاق، ويدل أيضا هذا الإطلاق نفسه يدل على أن الإنقاذ فيه ملاك حتى حين الاشتغال بالصلاة. يعني ليس لنا طريق لإحراز ملاك الإنقاذ وثبوته وفعليته حين الاشتغال بالصلاة، ليس لنا طريق إلى إحراجه إلا نفس إطلاق الأمر بالإنقاذ الذي يدل على أن الإنقاذ واجب حتى حين الاشتغال بالصلاة، وأن الإنقاذ فيه ملاك حتى حين الاشتغال بالصلاة. خب، فرجعنا مرة أخرى إلى ماذا؟ رجعنا مرة أخرى إلى إطلاق، يعني احتجنا ومددنا يد العون والمساعدة إلى إطلاق دليل وجوب الإنقاذ. خب، الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة هم كان يتمسك بماذا؟ بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ. الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة لترجيح محتمل الأهمية كان عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن التمسك بإطلاق دليل وجوب الواجب المحتمل الأهمية مثل الإنقاذ. يقول دليل وجوب الإنقاذ مطلق يشمل حتى حالة الاشتغال بالصلاة، الإنقاذ واجب حتى لو أردت أن تصلي، والإنقاذ فيه ملاك حتى لو أردت أن تصلي. فكان الوجه الأول يتمسك بهذا الإطلاق لكي يثبت أن الإنقاذ واجب حتى حين الاشتغال بالصلاة، فلذا يجب أن نرجح الإنقاذ على الصلاة. خب، ونحن ناقشنا هذا الوجه، قلنا أن التمسك بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ لحالة الاشتغال بالصلاة هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. العام هنا ماذا؟ العام أو المطلق هنا عبارة عن دليل وجوب الإنقاذ، هذا عام يشمل ماذا؟ يشمل كل الحالات، يجب إنقاذ الغريق في كل الحالات. خب، هذا العام خرج منه بموجب المخصص اللبي، خرجت منه من تحته حالة، وهي حالة الاشتغال بماذا؟ حالة الاشتغال بالواجب المساوي للإنقاذ أو الواجب الأهم. من الإنقاذ. في حالة الاشتغال بواجب مساو للإنقاذ أو أهم من الإنقاذ في هذه حالة لا يجب الإنقاذ. هذه الحالة خرجت عن تحت إطلاق دليل وجوب الإنقاذ، خرجت وخصصت بموجب المخصص والمقيد اللبي. خب الآن أنتم تريدون أن تتمسكوا بماذا؟ بهذا المخصص، تريدون أن تتمسكوا في حالة الاشتغال بالصلاة، تريدون أن تتمسكوا بالعام مو بالمخصص عفوا، تريدون أن تتمسكوا بالعام في حالة الاشتغال بالصلاة. لعل هذه الحالة خرجت عن تحت العام، لأن الاشتغال بالصلاة لعله اشتغال بماذا؟ بواجب مساوي للإنقاذ. فإن المفروض أننا نحتمل أن تكون الصلاة مساوية للإنقاذ، ونحتمل أن يكون الإنقاذ أهم، فاحتمال المساواة موجود. فإذا كانت الصلاة مساوية للإنقاذ، إذن الاشتغال بالصلاة حالة شنو؟ خرجت عن تحت إطلاق وجوب الإنقاذ، عن تحت إطلاق العام. فكيف تتمسكون بالعام؟ تتمسكون بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ في مثل هذه الحالة التي هي شبهة مصداقية للمخصص، إذ لعل حالة الاشتغال بالصلاة هي حالة الاشتغال بالضد المساوي، وقد فرضنا أن الاشتغال بالضد المساوي حالة خرجت عن تحت الإطلاق، عن تحت العام. فيأتي ذاك الإشكال يأتي. إذن فهذا الوجه الثالث أيضا لم نحصل منه محصلا. هذه هي الوجوه الثلاثة لإثبات الترجيح باحتمال الأهمية، وقد رأينا أن كل هذه الوجوه مخدوشة، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث. لكن الواقع والصحيح هو أننا بإمكاننا أن نختار الوجه الأول، يعني نرجع إلى الوجه الأول الذي تقدم والذي أشرنا إليها اليوم الآن. بالإمكان أن نرجع إلى ذاك الوجه ونكمله ونعدله بعد أن نضيف نكتة إليه، بحيث يتم ذاك الوجه، يعني يتم التمسك بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ، دليل الواجب الذي هو محتمل الأهمية، يتم التمسك بإطلاق دليل وجوب هذا الواجب، ويكون هذا الإطلاق واردا على إطلاق دليل وجوب الصلاة، ويتم الترجيح بدون أن نتورط في إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله. توضيح ذلك هو أنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية معناه أن هناك عاما وهناك مخصصا، وهناك شك في أن مثلا هذا المورد هل هو من موارد المخصص أو حتى يكون خارجا عن العام، أم هو ليس من موارد المخصص حتى يكون داخلا في العام. هذا معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. خب نحن عامنا هنا ما هو؟ عامنا هو دليل وجوب الإنقاذ، يقول أنقذ الغريق، هذا عام مطلق، يشمل كل حال، في كل حالة من الحالات يجب عليك إنقاذ الغريق. المخصص الذي خصص هذا العام وأخرج من تحته حالة، ما هو المخصص؟ مخصص لبي تقدم سابقا ذكره والبرهنة عليه. خذ هذا المخصص، ما هي صيغته بالضبط؟ يعني هذا المخصص ماذا يقول بالنسبة إلى كل واجب من الواجبات؟ هذا المخصص موجود كما قلنا سابقا، ويخرج عن تحت كل واجب حالة. ما هي تلك الحالة بالضبط التي يخرجها هذا المخصص؟ إلى الآن كنا نعبر هذا التعبير، نقول المخصص أخرج من تحت كل واجب حالة الاشتغال بماذا؟ حالة الاشتغال بالضد الواجب بلي الذي هو إما مساوي أو أهم. حالة الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم، بعبارة أخرى حالة الاشتغال بالضد الذي لا يقل أهمية، إما مساوي أو أهم، مو أقل أهمية. واقعا كل واجب وجوبه مشروط ومقيد بأن لا يكون المكلف مشغولا بماذا؟ بواجب آخر لا يقل أهمية من هذا الواجب الأول، بل ذاك الواجب الآخر إما مساوي أو أهم. كل واجب مشروط بهذا الشرط، هذا هو الشرط أو القيد اللبي الذي كنا نعبر به إلى الآن بهذه الصيغة. خب لو بقينا نحن وهذه الصيغة للمخصص لكان الإشكال الذي أوردناه على الوجه الأول، والإشكال هو شنو؟ أن التمسك بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ في صورة الاشتغال بالصلاة، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. ليش؟ لأن الصلاة لعلها ضد مساوي، ونحن قلنا أن المخصص قال أن كل واجب هو مقيد بعدم الاشتغال بالضد المساوي، فلعل الاشتغال بالصلاة اشتغال بالضد المساوي، ويكون حينئذ خارجا عن تحت العام، إذن لا يجوز التمسك بالعام. التمسك يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. يرد هذا الإشكال، لكن الواقع هو أننا وإن كنا نعبر لحد الآن نعبر بشأن هذا المخصص والمقيد اللبي، نعبر بهذا التعبير وهو عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم واقعا، إلا أن الواقع هو أنه هذا لم يكن دقيقا هذا التعبير، لا بد من إجراء تعديل على هذا المخصص، وهذا التعديل نبينه الآن بصياغة، وإن كنا سوف نجري أيضا على هذه الصياغة تعديلا آخر في النقطة الثالثة من بحثنا. نحن الآن في النقطة الثانية، يعني ترجيح باحتمال الأهمية. النقطة الثالثة عندنا من البحث وهو الترجيح بأقوائية احتمال الأهمية كما ذكرت في الفهرس، فهرس البحوث الثلاثة. في النقطة الثالثة التي تأتي إن شاء الله سوف نجري تعديلا حتى على هذه الصياغة التي نبينها الآن، لكن فعلا الآن قبل أن يأتي دور ذاك التعديل، الآن نحن أمامنا هذه الصياغة القديمة للمخصص والتي هي عبارة عن عدم الاشتغال بالضد الذي يكون واقعا مساويا او اهم. الان نريد ان نعدل هذه الصياغه. نقول المخصص لا يخرج عن تحت كل واجب حالة الاشتغال بالضد الذي هو واقعا اما مساوي او اهم. لا، المخصص يخرج حالة الاشتغال بالضد الذي يعلم انه لا يقل اهمية من الواجب. هالشكل حالة الاشتغال بالواجب الضد الذي هو نعلم بأنه ليس أقل أهمية من واجبنا. كل واجب هو مشروط ومقيد بأن لا يكون المكلف مشغولا بضد واجب يعلم أنه لا يقل أهمية عن الواجب الأول، يعني يعلم أنه مساو له أو أهم، يعني لا يحتمل كونه أقل أهمية، يعلم أنه إما مساوي أو أهم. وين صار الفرق؟ علم دخل. قبل أن نقول حالة الاشتغال بالضد الذي هو إما مساوي أو أهم واقعا، مو بالضد الذي نعلم أنه إما مساوي، لا، الضد الذي هو واقعا إما مساوي أو أهم. التعديل الذي أجرينا الآن أدخلنا عنصر العلم. الحالة التي خرجت بالتخصيص من تحت إطلاق كل واجبين هي حالة الاشتغال بالضد الذي نعلم أنه إما مساوي لواجبنا أو أهم. ما نشعر بالواقع، الضد الذي نحن نعلم بأنه إما مساوي أو أهم. إذا صار عندنا علم بعد انتهى الشغل المطبقية أي الآن نوضح. فإذا أجرينا هذا التعديل حينئذ سوف يرتفع محذور التمسك بالعام في الشغل المطبقية بحذافيره أصلا كما نبين الآن إن شاء الله. لكن قبل أن نبين ذلك، ما الدليل على هذا التعديل؟ يعني مش عجب، احنا المخصص اللبي ذكرناه وبرهنا عليه البرهان، قام على ان كل واجبين هو مشروط بشنو؟ بعدم الاشتغال بالضد المساوي او الاهم. الان البرهان كيف يثبت هذا التعديل الذي اجريتموه؟ هذا التعديل باي برهان؟ ما الدليل على ان كل واجبين مشروط ومقيد بعدم الاشتغال بالضد الذي نعلم أنه مساوي أو الأهم؟ لا، لعل قائلا يقول المخصص عبارة عن عدم الاشتغال بالضد الذي هو واقعا مساوي أو أهم. هذا العلم شنو الدليل على إدخال عنصر العلم في هذا المقيد؟ المقيد إجا مو عشوائيا، إجا المقيد إجا وفق برهان، وفق دليل ذكرناه في قبلان. أقمنا الدليل والبرهان على أن على هذا القيد. ماذا كان الدليل؟ الدليل كان دليلا عقليا برهان. يقول المولى حينما أنا أكون مشتغلا بضد مساو للإنقاذ أو أهم من الإنقاذ مثلا، ها، لا يعقل أن يأمرني بالإنقاذ. في حالة اشتغالي بالضد المساوي للإنقاذ أو الضد الأهم للإنقاذ، في هذه الحالة لا يعقل أن يأمرني بالإنقاذ. لماذا؟ لأنه ما هو الهدف من أن يأمرني بالإنقاذ؟ هل الهدف أن أجمع بين الإنقاذ وبين الصلاة؟ هدفه هذا؟ ولذا رغم أنه أنا مشغول بالصلاة يأمرني بالإنقاذ، هدفه أن أجمع بينهما؟ هذا هو غير مقدور. هو يعلم أن هذا غير مقدور، لا يعقل أن يكون هذا هو هدف المولى. المبرر لأمره لي أنا المشغول بالصلاة أمره لي بالإنقاذ، المبرر هو هذا هو ليس معقولا. أم المبرر لأمره بالصلاة بالإنقاذ حين الاشتغال بالصلاة، المبرر هو أنه يريد أن يصرفني عن ماذا؟ يصرفني عن الصلاة إلى الإنقاذ. ولذا رغم أنه يشوفني أنا مشغول بالصلاة مع ذلك يأمرني بالإنقاذ، يريد يصرفني عن الصلاة يوجهني نحو الإنقاذ. هذا أيضا غير معقول، لماذا يصرفني عن الصلاة؟ المفروض أن الصلاة لو مساوية للإنقاذ لو أهم، فما معقول أن يصرفني عن واجب أهم إلى واجب مفضول مهم، أو يصرفني عن واجب مساوي إلى واجب مساوي آخر، خليني أبقى أصلي، لأن الصلاة لو هي أهم لو هي مساوية على الأقل ليش يصرفني؟ هذا الصرف أيضا غير معقول. هذا هو البرهان الذي أقمناه سابقا على أن كل واجب من الواجبات لبا وعقلا مقيد ومشروط بهذا القيد، وهو أن لا يكون مشغولا بالمساوي أو الأهم. خب، هذا الدليل لو أردنا أن ندقق النظر فيه، هذا الدليل ماذا يقتضي؟ هذا الدليل هل يقتضي أن كل واجب مشروط بعدم الاشتغال بالضد الذي هو واقعا مساوي أو أهم؟ هذا الدليل هيك يقتضي؟ يعني يقتضي الصياغة القديمة مالتنا؟ الصياغة القديمة للمخصص اللبي، أم هذا الدليل يقتضي الصياغة الجديدة التي ذكرناها اليوم؟ يعني يقتضي أن كل واجب مقيد بعدم الاشتغال بالضد الذي يعلم أنه إما مساوي أو أهم. نقول هذا الدليل، هذا البرهان يقتضي الثاني، يعني التعديل الذي أجريناه وليس الأول. خب كيف؟ هذا أمر يحتاج إلى توضيح. كيف أن البرهان العقلي القائم على هذا التخصيص والتقييد اللبي لكل واجب، البرهان يقتضي التعديل الذي أجريناه اليوم؟ توضيح ذلك هو أن المولى لو كان يمارس هذا التقييد وهذا التخصيص لكل واجب، لو كان يمارس هذا التقييد والتخصيص بنحو القضية الخارجية، خب لا قيد إطلاق دليل كل واجب، قيده بصورة عدم الاشتغال بالضد الفلاني الذي لا يقل أهمية، والضد الفلاني والضد الفلاني بنحو قضية خارجية، يعني يذكر واقع الأضداد، يعني يذكر أسماء الأضداد الخارجية التي هي لا تقل أهمية، التي هي إما مساوية أو أهم. لو كان المولى يمارس التقييد بنحو القضية الخارجية هيك يقول مثلا أنقذ الغريق بشرط عدم اشتغالك بالصلاة، يذكر اسم الصلاة، الصلاة بوصفها مصداقا من مصادق الضد المساوي أو الأهم، بشرط عدم اشتغالك بالصلاة وبشرط عدم اشتغالك بفلان شيء اللي هو أيضا إما مساوي أو أهم، وعدم اشتغالك بفلان شيء، يذكر واقع وأسماء الأضداد الخارجية التي هي مساوية للإنقاذ أو أهم. إذا كان يمارس التقييد، المولى يمارس التقييد والتخصيص بنحو القضية الخارجية، هيك راح يكون يقول. حينئذ يكون المولى ناظرا في هذا التقييد إلى واقع هذه الأضداد الخارجية التي لا تقل أهمية عن الإنقاذ، مثلا عن الفعل الذي يريد أن يأمرني به. يقدر المولى بإمكانه أن يشخص بعلمه الذي هو محيط بكل شيء، يشخص واقع واحدا واحدا من الأضداد الخارجية التي هي في الخارج قد تزاحم الإنقاذ وهي مساوية للإنقاذ أو أهم، يشخصها ويذكرها بأسمائها ويقول أنقذ الغريق إذا لم تشتغل بهذا، إذا لم تشتغل بهذا، إذا لم تشتغل بهذا بهذا يذكره. لو كان المولى يمارس التقييد بنحو القضية الخارجية، القضية الخارجية هي القضية التي يكون موضوعها عبارة عن الأفراد الموجودة المحققة الوجود في زمن من الأزمان، إما موجودة سابقا أو موجودة حاليا أو توجد بعد ذلك، أفراد موجودة محققة الوجود في أحد الأزمنة، هذه قضية خارجية يسموها. أما القضية الحقيقية لا، هي القضية التي موضوعها عبارة عن الفرد المقدر الوجود، ما مو محقق الوجود، يقدر ويفترض وجوده. مثل ما نقول مثلا النار حارة، النار حارة موضوع هذه القضية عبارة عن النار، أي نار؟ نار بالأمس كانت موجودة؟ لا، ليس موضوعها النار التي كانت بالأمس خارجا موجودة، النار التي هي الآن موجودة هم ليس موضوعها خصوص النار التي هي الآن موجودة، النار التي توجد في المستقبل هم لا، النار التي هي كانت موجودة سابقا وحاليا موجودة وسوف توجد هم لا، ليس موضوعها النار الموجودة، النار المفترض وجودها، النار المقدر وجودها، يعني كلما وجد شيء وكان نارا فهي حارة، هذا قضية حقيقية، هذه كلما لو وجد لكان نارا، ما كان خشب، ما كان ماء، كان نار، كلما وجد شيء لو وجد كان نارا فهذا حار، هذا شأن القضايا الحقيقية. خب من الواضح أن المولى يمارس تقييداته بالنسبة لأحكامه الشرعية بنحو القضايا الحقيقية ومو بنحو القضايا الخارجية، يعني الخطابات الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية. عندما مثلا يحكم على الخمر بالحرمة مثلا، هل هذا الحكم بالحرمة موضوعه عبارة عن خمر وجدت في زمن سابق أو خمر موجود حاليا، موجودة حاليا، أو خمر توجد في المستقبل؟ لا، أو خمر موجود سابقا وحاليا وفي المستقبل؟ لا، أصلا ليس موضوعها الخمر الموجودة، موضوعها الخمر المقدر الوجود، يعني كل مائع لو وجد كان خمرا، ما كان ماء، ما كان نفط، ما كان لبن، كان خمر، كل مائع لو وجد كان خمرا، هيك مائع حرام، هذا شأنه القضية. الأحكام الشرعية عادة مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، فالمولى يتعامل في تقييداته بالنسبة لأحكامه الشرعية يتعامل مع العناوين، ما يتعامل مع الواقع، مع المصادق الخارجية، مع الأفراد الموجودة في الخارج بنحو القضايا الخارجية، ما يتعامل مع أفراد، مع الواقع الموجود في الخارج قبلا أو الآن أو بعدين، لا لا، يتعامل مع عناوين، عنوان الخمر مو الخمر الموجود، عنوان الخمر، يعني كل ما لو وجد للبس اسم الخمر، للبس عنوان الخمر، هيك مائع حرام. فالمولى في تقييداته يتعامل مع العناوين لا مع الواقع. حينئذ يجب أن ننظر إلى هذا المقيد في هذا التقييد الذي قيد كل واجبين، نشوف أنه ماذا تكون النتيجة، وهذا ما يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.